وحوها للطب والطارات والطارات ظلومة وحوها للحق محمودين محمودين لو صافي مع دليل يشوف الصدر يشوف الصدر وهمومة غير الليالي ودمع العين دمع العين ذرافي وحوها للطب والطارات والطارات ظلومة وحوها للحق محمودين محمودين لو صافي مع دليل يشوف الصدر يشوف الصدر وهمومة غير الليالي ودمع العين دمع العين ذرافي وعالذي بالوازم قد ملزومة وقفى رفيقي على مر الدهر وافي اقفى زمان عسى الله يكشف غمومه ليل الفتن طلوا بدر العلم بك سافي تشوف ناس قلوبه تنفث سمومه وش عاد لو تبتسم من يالم الخافي وش لك بوقت يفت الحيل بسهومة وش لك بوقت لقلبك منه راجع فيه وحوها للطب والطارات والطارات بعلومة وحوها للحق محمودين لو صافي مع دليل يشوف الصدر يشوف الصدر وهمومة غير الليالي ودمع العين دمع العين ذرافي أنا أشهد أن البرايا فيه مظلومة وقت يحير الحليم ويقعد الغافي شبت صغار انتفتت فيه مغيومة شنت نفوس البشر والكل بهجافي رددت أنا كلمة بالصدر مكتومة الله كافي عواثيره كافي فتت بي القلب ناس هانت زومة تشربها ما جل مياه وتترك الصافي وحوها للطب والطارات والطارات بعلومة وحوها للحق محمودين لو صافي مع دليل يشوف الصدر يشوف الصدر وهمومة غير الليالي ودمع العين دمع العين ذرافي أفكارهم في دروب الخزي منهومة خلوا طريق الهدى ودروب الأشرافي بتوا على خزيهم والتاب موسومة محد يبي مطلبه منهم ويستافي وين الذي لمشى يجدك بعلومة يطرب كلام تكلم منطق وافي فيها السجايا كرام ويكرم سلومة يرفع لك الرسمه خايب هافي وحوها للطب والطارات بعلومة وحوها للحق محمودين محمودين لو صافي مع دليل يشوف الصدر يشوف الصدر وهمومة غير الليالي ودمع العين دمع العين ذرافي يا حامة البم والغربان ورخوما يبقى هو الحر دوم براس مشرافي يا حامة البم والغربان ورخوما يبقى هو الحر دوم براس مشرافي صبرتنا وصبر جرات مفهومة سيس حياتك لو تمشي بها حافي ليت الذي قد مضى ياتيك بحلومة وتشوف منهم ضاع محمود الأوصافي وتشوف منهم ضاع محمود الأوصافي رحوها للطب والضرار وقالا تبعلومن رحوها للحق محمودين الأوصافي ما عاد لي من يشوف صدر يشوف صدر وهمومة غير الليالي ودمع العين دمع العين الأوراقي غير الليالي ودمع العين دمع العين ذراقي دمع العين ذراقي